يقولون له يا رسول الله ادعو على دوس، اللهم اهد دوسا وات بهم، اللهم اهد دوسا وات بهم. وما ارسلناك وما ارسلناك الا رحمه الا رحمه للعالمين. بعض اصحاب القلوب المريضه اذا مر بالشارع على اناس عليهم مظاهر المعصيه وعليهم اثار الذنب، بدل ان يسلم عليهم، بدل ان يرحمهم، بدل ان يعقد عليهم، بدل ان يسبق بهم، فيسلم عليهم ويزورهم ويتحبب اليهم ويدعوهم الى الصلاه والى العباده والى التوبه، اذا مر عليهم دعا عليهم وحقد وامتلا غيظا وحقدا عليهم. بل انني يوم من الايام مررت على احد الشباب المتحمسين، كان اذا راى امراه حجابها ليس بكامل اذا مر عليها يسمعها كلمات من اللعن ومن لفظ الشيطان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يسمعها هذا الكلام. اقول له لما؟ يقول لانها شيطانه، هذه المرأة شيطانة. أقول له ربما هي تقوم الليل خيرا منك، وربما تقوم النهار أفضل منك، وربما تكون عند الله أقرب منك، لكن أحيانا يكون فينا شيء من الغرور وشيء من الكبر، صار في قلوبنا شيء من الاستعلاء. ما أمدح المعصية أبدا، المعصية نبغضها، لكن المسلم نحبه، نحن لا نبغض الرجل لذاته، المسلم ما نبغضه لذاته، ولكن نبغض الفعل فقط. أما هو نسبق عليه، أما هو نرحمه. سمعت بالرجل من بني إسرائيل؟ شوف القلب إذا فسد فسد الجسد. رأيت الرجل من بني إسرائيل؟ ولما النبي يقص علينا هذه القصة؟ تعرف لماذا؟ سوف ترى أثر هذه القصة في من حولك في يوم من الأيام، أو ربما رأيت هذا الرجل داعي، والنبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر هذا المثال إلا ليبين أن هذا المرض قد يصيب الدعاة قبل غيرهم. يمر على رجل عاقل كل يوم يقول له اتق الله ودع ما انت فيه، ما شاء الله عليه، يامر بالمعروف وينهى عن المنكر، الى الان الفعل سليم. وهذا العاصي يرد عليه يقول اليك عني، اجعلت علي رقيبا؟ اليك عليه، صار عليه رقيب حسيب، يعني ما لقيت غيري من الناس تامر الا انا كل يوم كل يوم؟ طبعا هذا الاسلوب سيء وهذا خطا، والداعي كل يوم يصر على دعوته. كان يفترض ان يغير الاسلوب، هل الاسلوب ما نفع اسلوب ثاني؟ كان ينبغي ان يعني لعل بهديه، لعل بزياره اخرى، لعل باسلوب اخر، وكل يوم نفس الاسلوب، وهذا يرد عليه نفس الرجل. حتى وصل يوم من الايام، وصل هذا الرجل من سوء تعامله مع هذا المدعو، قال والله لا يغفر الله لك. شفت القلب المليء؟ من أنت تمنع الناس من الجنة؟ من أنت تدخل الناس جهنم؟ من أنت تتحكم على الناس؟ يا أخي اتهم نفسك ولا تتهم الناس. قال والله لا يغفر الله لك. الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له أي للعاقل وأحبطت عمله، كل أعماله ضاعت عليه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه يقول قال كلمة والله أوبق الدنيا وآخرة، ضيع الدنيا وضيعت آخرته. يا أخي الحبيب إذا رأيت أهل المعاصي أبغض المعصية واشفق على الناس، ارحم الناس. فلعلك باخع نفسك على آثارهم، تقتل نفسك لأجل الناس؟ فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفا. النبي عليه الصلاة والسلام أذكر هذا الحديث لبعض الشباب للأسف، ربما تجدهم يصلون وعندهم بعض الأعمال الخيرة، لكن في قلوبهم شحناء وبغضاء. اليوم أيوم؟ اليوم الثلاثاء، بعد غد الخميس، قبل أن يأتي بعد غد تبي يا عبد الله كل اثنين وخميس ترفع الأعمال، فكر، كل اثنين وخميس الاعمال ترفع الى الله، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله. ابشر، ابشر اهل التوحيد، ابشر يا من تمسكتم بسنه النبي،

قال بين قلوب. تعرف ليش؟ لأن بعض الناس قد يعانقك وقلبه والعياذ بالله يحقد، قد يصافح ويسلم لكن ليس سلاما حقيقيا، قلب مليء من الغل والحقد، بل ربما يبتسم في وجهك والقلب مليء بالحقد. لهذا ما قال الله ألف بين أشكالهم، قال ألف بين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إخوان الوقت تداركنا، لو كان عندي متسع من الوقت ذكرت لكم قصص الثلاث، كيف كان حبهم لبعضهم، كيف كانت مودتهم لبعضهم، كيف كانت قلوبهم صافية. اقرأوا ماذا فعل علي مع عائشة بعد خطبهم، وكيف كان يحب أحدهم الآخر، وكيف كانت قلوبهم صافية. قد يختلفون في الظاهر لكن القلوب سليمة والقلوب صافية وليس فيها غل ولا حقد. بعض المسلمين اليوم للأسف في الظاهر تحسبهم جميعا لكن القلوب وقلوبهم شتى. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. نبدأ من اليوم صفحة جديدة مع الجيران، مع الأرحام، مع الوالدين، مع الإخوة، مع أهل المسجد، مع الذين خارج المسجد، تبه حتى مع العصاة نبدأ نتلطف وإياهم حتى نجذبهم إلى المساجد، نشفق عليهم، نرحمهم، نتودد إليهم. شوف أسلوب الدعوة، شوف القلب السليم، شوف القلب الأبيض يقبل الناس عليه حتى بغير كلام. إذا رأى وجهه قال عبد الله بن سلام لما رأيت وجهه قلت هذا الوجه ليس بوجه كذاب. لما؟ لأن القلب نظيف، قلب طاهر، فبدأ هذا الأمر على جوارحه حتى لا أطيبه. أخوتي أحبتي نبدأ من اليوم، تريدون مناظر من نور يوم القيامة؟ الحب في الله، الأخوة في الله. أين المتحابون فيه؟ أين المتبادلون فيه؟ أين المتجاورون فيه؟ لما قطعته يا عبد الله؟ اجعلها زيارة لله، اجعلها هدية لله، اجعله سلاما لله. خيرهم الذي يبدأ سلام. أين المتبادلون فيه؟ يوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، أحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك، يذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. قل هذا القول وقل اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.